الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام علم أتباعه أن تكون حياتهم على مستوى مبادئهم، أن يرتفع المسلم بسلوكه وبتصوره، وأن يرتفع المسلم بحياته إلى مستوى مبادئه. فلم يفصل الإسلام يوما بين واقع عملي يمارسه المسلم في حياته وبين جانب نظري علمي يحصله المرء في تلافيف مخه، ثم لا يظهر هذا الجانب النظري الثقافي العلمي على واقع الحياة وعلى صفتها ما يمكن أن ينظر ويدرك ويحس. لم يفرق الإسلام يوما بين هذين الأمرين، بل علم الإسلام أتباعه من اليوم الأول أن تكون حيواتهم على مستوى مبادئهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مع أن أخاه يمكن أن يكون في أفضل حالاته أسوأ قليلا من الآدميين، ومع أن أخاه يمكن أن يكون خبيرا بخداع نفسه، حتى إنه ليحس الشبع بالنظر إلى رغيف رسمه على قرطاس، ويجد صورته أبهى ما يكون وأجمل ما يكون ولو كانت منعكسة على صفحة بركة قليلة من البول. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى ولو كان المعنى الكامن في كلام أخيه أشبه شيء بحبتين من القمح في كيسين كبيرين من التبن، يحتاج المرء يوما بطوله لكي يعثر عليهما، فإذا ما عثر عليهما وجد أنهما غير جديرتين بالعناء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أجل أن يرتفع المرء بتصوره، ومن أجل أن يسمو المرء بحياته وبسلوكه إلى مستوى مبادئه. لذلك احتمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يبول في مسجده بحضرته وفي محضر أصحابه، ثم علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك لا ينبغي أن يكون كذلك، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. واحتمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يجبده من برده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بردا نجرانيا غليظا أسرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حواشيه من جبدة الأعراضي، وهو يقول للنبي: أعطني يا محمد فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. بل احتمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عسف قريش وطغيانها، لأن الرائد لا يكذب أهله، ولأن الرائد بحر لا تكدره الدلاء ولا يحمل الخبث، ماؤه كثير لا يحمل الخبث، كما أخرج ذلك أصحاب الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أجل أن يرفع حياة المسلم إلى مستوى مبادئه. ثم يقول كما في حديث أنس رضوان الله عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحول هذه المبادئ النظرية والأصول العلمية إلى واقع محسوس مشاهد منظور. يحولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حياة زافرة بالحياة، ناغضة بالوجود الحي الحق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن ثلاثا من الخصال من فقدهن فقد فقد حلاوة الإيمان وإن وجد أصله، ولكنه لا يجد الحلاوة الحقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإيمان الصحيح الخالص من شوائبه، المبرأ المصفى من كدوراته، لا يمكن أن يجدها الإنسان إلا إذا حصل هذه الخصال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وبإذا فالمرء يمكن أن يجد إيمانا لا حلاوة فيه ولا حلاوة معه، وأما الإيمان الذي معه الحلاوة التي تجعل المرء مقبلا على الله رب العالمين بكله، عائدا إلى الله رب العالمين بجماع ضميره وبجماع حياته، حتى يفهم المرء ما كان من شأن هؤلاء الأوائل في تصرفاتهم وفي انفعالاتهم وفي حركة حيواتهم التي قد رقت وارتقت إلى مستوى مبادئهم وما يدينون به، إلى مستوى المعتقد الذي يعتقدونه من أصل هذا الإيمان العظيم. بلال على الصحراء المهلكة في حمارة القيض وفي وقدة الهجير، والرمل لو وضع عليه اللحم النيء لأنضجته حرارته، يوضع بلال وقد جرد من ملابسه اللهم إلا تبانا قصيرا يواري عورته، يوضع على الرمال ويوضع على صدره صخرة عظيمة يعذب في الله رب العالمين لا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد، حتى إن ورقة بن نوفل وكان ممن أخذ بالكتاب المتقدم على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمانا لا شرفا، يمر عليه فيقول والله لو قتلتموه لاتخذت قبره حنانا، يعني لاتخذت قبره موطنا تتنزل فيه الرحمات من عند الله رب العالمين على خلق الله رب العالمين. يمر عليه من يمر وهو يعذب هذا العذاب في الله لا يزيد على أن يقول أحد أحد. أين إحساسه وأين أعصابه وأين مشاعره وأين وقدة الألم المستعر في جسده؟ أين هي وأين تكون وأين هي من بإشاراتها من خلايا مخه ومن أحاسيسه ومن ترجمتها ألما حقيقيا يحس ويشعر به ويمكن للمرء أن يدركه لمجرد وصفه، حتى إن الإنسان لا يمكن أن يحس من القرطاس الذي قد سطرت عليه رائحة كبد يحترق من هذه الأنفاس المتوقدات بلظى الألم المستعر في هذا الجسد الشريف، جسد بلال رضوان الله عليه لا يزيد على أن يقول أحد أحد. كيف سما فوق آلامه وكيف ارتفع فوق واقعه وكيف كان في هذا السموق الذي لا يطاول لا يصل إليه ألم مؤلم ولا كدر مكدر، لا يزيد على أن يقول أحد أحد، لأن عنده حلاوة الإيمان، لأن عنده حلاوة الإيمان. هذا الشيء المفتقد الذي إذا ما فقده المرء لم يحس إلا بثقل التبعة، لم يحس إلا بثقل التكاليف وبوطأة الأوامر والنواهي. أما التفاعل الذي فيه المحبة والذي فيه الود والذي تنخرط فيه النفس في أوامر الله رب العالمين ونواهيه فلا تستطيع أن تحيا خارجها، خارج الالتزام بها أمرا ونهيا، كما أن الحوت لا يمكن أن يحيا إلا على طريقته وفي الوسط والبيئة التي خلقه الله رب العالمين فيها. الإنسان لا يمكن أن يحس بجمال الدين وبحلاوة إدراك مشاعره العظيمة إلا إذا كان كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون، محصلا لهذه الخصال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا في مبدأ بلال رضوان الله عليه، وأما في منتهاه والمرء يعاني من غصص الموت ومن سكراته بما لا يمكن وصفه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجود بنفسه كان يقول إن للموت لسكرات، سبحان الله، إن للموت لسكرات، وقعه أليم وهمزه في نفس الإنسان شديد شديد ووقعه على القلب ثقيل ثقيل وانسلاخ الروح من جسدها أمر عسير، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن للموت لسكرات، يضع يده في إناء الماء يمسح على جبينه وهو يتململ تململ السليم صابرا لقدر الله رب العالمين فيه. بلال في مبدأ أمره وفي ثورة وفورة دخوله لدين الله رب العالمين ثم بتعذيبه في ذات الله جل وعلا يقول أحد أحد ويسمو فوق أحاسيسه ومداركه ووقز الألم من نفسه، وعند مماته مع السكرات ومع الألم الممض لخروج الروح من جسدها لا يزيد على أن يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه وطرباه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لرجل يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس خطيب القوم أنت. لأنه جمعها هنا وفنى، فقال جمع بين معصية الله رب العالمين ومعصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضمير على التثنية، فقال: ومن يعصهما فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ولم يقل ومن يعصي الله ورسوله، ومن يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس خطيب القوم أنت. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هاهنا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما سواهما، لم يقل ممن سواهما، وإنما قال مما سواهما ليشمل العاقل وغير العاقل، على ما تدل عليهما في استعمالاتها في هذه اللغة الشريفة المباركة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في موقف لا يجمل فيه ولا يحسن إلا الإيجاز، وأما الخطيب فكان في موطن بيان وفي موطن إرشاد وتعليم، فلم يجمل به الإيجاز، وإنما قال هاهنا على الإيجاز: ومن يعصهما، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقام الصحيح. وأيضا لأن هذه ربما كانت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإنسان إذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوهم تشريكا ولا جمعا، وأما إذا ما سمعها من غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلربما أوهم الأمر ذلك. وأيضا لعلها كانت واقعة عين ولم تكن أمرا يفيد التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لحظ في المجلس من يدخل عليه هذا الأمر في قول الخطيب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يعصهما، هكذا بالاشتراك في هذا الضمير هكذا تثنية، لعل النبي صلى الله عليه وسلم لحظ في المجلس من يمكن أن يدخل عليه هذا الأمر شيئا من الريب في عقيدته واعتقاده، فقال ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخطيب الذي كان يخطب بين يديه. وأيضا لأن المحبة محبة الله ورسوله كالشيء الواحد، فلا يمكن أن يحب الإنسان ربه جل وعلا وهو يبغض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمكن للإنسان أن يحب الله تبارك وتعالى وهو لا يحب ولا يبغض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا بد من أن يكون الحب هاهنا مشتملا للأمرين معا، فالجمع بينهما لأنهما كالشيء الواحد. وأما معصية الله جل وعلا فيمكن أن تكون غير مستلزمة للأمر الثاني، وكذلك معصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الأمر في الحالين واحد، كذلك يكون الأمر عندما يتأتى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحب الله ورسوله أكثر من كل شيء، أن يقدم محبة الله جل وعلا ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل شيء، ثم ما يستتبع هذه المحبة من الآثار والنتائج، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكون الحب خالقا لله رب العالمين، فهو أمر مفتقد من المجتمع المسلم إلا من رحم ربه، وأما ما دون ذلك فالأمر فيه في حلق بينه أمر وصل إلى العقد والمصر إلى اختلاط ما عليه من مزيد. أجمعين، مع أن القاعدة التي ذكرها العلماء رضوان الله عليهم هي أن الحب في الله علامته أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء، الحب في الله علامته أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه فما يكره أن يقذف في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الخصال يدلنا على أن حلاوة الإيمان لا تحصل إلا إذا أتى المرء بهذه الخصال على وجهها، وأما إذا لم يأتي بها على وجهها فلن يحصل حلاوة الإيمان. وإذا أتى بأمر ناقص من هذه الأمور فإن الذي يعطاه من حلاوة الإيمان على حسب ما أتى به منها، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن انظر إلى هذا الأمر المتوسط في هذه الأمور الثلاثة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد للمؤمنين أن يكونوا جسدا واحدا، لأن تعاليم هذا الدين الأغر الحنيف إنما تدعو إلى ذلك، ولم تتفرق الأمة بددا ولم تتمزق مزقا إلا عندما فرقت في أصول المحبة الإيمانية والأخوة الإيمانية الصادقة الصالحة النظيفة التي تبنى على أمور لا دخل فيها والتي تكون خالصة لوجه الله رب العالمين، لا يبغي عليها المرء جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أن يعطي المرء لله وأن يهب المرء لله وأن يتحرك المرء لله وأن يسكن المرء لله، كل ذلك يكون خالصا لوجه الله رب العالمين. هذه الروح هي التي بها يحيا جسد الأمة، فإذا ما ذهبت هذه الروح أو ضعفت تبدد الجسد وتحرق وتمزقت منه تلك المزق التي تراها هاهنا وهناك. وأعداء الإسلام يعلمون هذا الأمر من اليوم الأول، حتى إن الطابور الخامسة والماسونية في مرحلة من مراحلها على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، هذا الرجل الذي كان يهوديا فأعلن إسلامه ثم دخل في دين الله رب العالمين ظاهرا ليحاول أن يفسده على أهله باطنا، هذا الرجل إنما دخل هذا المدخل على المسلمين من أجل أن يزلزل هذه الروح التي لا حياة للأمة بسواها، روح عامة مشتركة في بدء الأمر وفي منتهاه في الوسائط السرية للبريطانيين للسياسة البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين على ما نشر في عام 1989 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن السياسة البريطانية قد قررت في مطالع القرن العشرين وعلى مشارفه أن هذه الأمة المحمدية لا يمكن بحال من الأحوال أن تهزم هزيمة عسكرية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تدحر بنصر عسكري ساحق، بل هي قائمة بقدر الله رب العالمين لا تزلزل ولا تحلحل، ولا يمكن بحال أن تصرف أقدامها عن مواطئ تلك الأقدام في أرض الله رب العالمين بثبات شامخ شموخ الجبال وناطح السحابة بل يطاول السماء. علمت الإدارة البريطانية في ذلك الوقت أن هذا الأمر لا يمكن بحال أن يتحقق، وإنما الذي يمكن أن يتحقق هو تمزيق هذه الأمة، هو إضعاف تلك الروح الشاملة العامة التي تسري في الجسد الواحد، فإذا هو جسد واحد على الحقيقة، بقلب واحد نابض في جسد واحد، وروح واحد حي في جسد واحد. ولذلك أخذت تسعر نيران الدعوة إلى القوميات العربية، وما زالت الأمة تتمزق بقوميات مبتعثة من كهوف الإلحاد القديم، من بابلية وفرعونية إلى أمازيغية في هذا العصر الذي نحيا فيه، بل في هذه الأيام التي نحيا فيها. إن الشمال الإفريقي كانت تحيا فيه إلى جهة الغرب منه أمة تنتمي في وصولها إلى أمة قوية تسمى الأمة البربرية. هذه الأمة البربرية لها لغة غير مكتوبة إلى يوم الناس هذا، لغتهم الأمازيغية لغة غير مكتوبة، ليس فيها أدبيات مقروءة، وليس فيها إلا ما يمكن أن يلحق باللهجات العامية التي تفرعت على حواشي المتن الأعظم للغة القرآن العظيم، القرآن الشريف، لهذه اللغة العربية الشريفة. هذه اللهجات منها مثل هذا على سبيل التنظير. اليوم يطالبون ببعث هذه العصبية الحمأة المنتنة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم يبعثون القومية البربرية ويطالبون الإدارة الجزائرية مع ما هم فيه من حمامات الدماء. يخرج عليهم من يقول قومية بربرية لا علاقة لنا بالعرب ولا بالعربية ولا بالقرآن ولا بالسنة، لغتنا هي الأمازيغية التي هي إحدى فروع تلك اللغات اللهجات غير المكتوبة، لا أدب فيها على الإطلاق ولا شيء يمكن أن ينظر فيه بعين، وإنما هو أمور تسمع ثم تذهب أزواج الرياح. ببعث هذه القوميات العصبية وتلك التعصبات الجاهلية في جسد الأمة، وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، وأصبح الانتماء إلى أرض أو إلى عرق أو إلى حضارة بائدة لم تقدم للبشرية شيئا مما يمكن أن يسعد البشرية. وأما حضارة الإسلام وأما تاريخه فأمر يمكن أن يتهجم عليه، كما ترون اليوم حتى من رئيس وزراء إيطاليا وهو يقارن بين الحضارة الأوروبية العتنة وما خرجت إلا من الأساطير اليونانية القديمة، وليس لها من أدب إلا من تلك اليونانيات. زيوس، جوبيتر، هذا الإله الأعظم عندهم بذلك الصنم، ثم تلك الآلهة التي صوروها أصناما ما زالت محفوظة في متاحفهم. ثم اقرأ في الإيادة وفي الأوديسيا، انظر في هذه الآثار الجاهلية الأولى، وأنا أبرأ بك أن تنظر فيها وأن تدنس عينيك بالنظر فيها إلا إذا كنت باحثا فاحصا متمكنا. انظر فيها إن شئت وستجد العجب العجاب، آلهة يزنون وآلهة يتعاركون ويتصارعون، آلهة وآلهات يتصارعون على فتى جميل أو على امرأة حسنة الطلعة والصورة. ما هذا السخف السخيف؟ هذه هي الحضارة التي نشأت على أكنافها الحضارة الأوروبية الغربية الحديثة. وأما ما فيها من التجريب وأما ما فيها من العمل فأصله مما نحن. ولو أنك نظرت في تاريخ الأندلس لوجدت عدة آلاف محصاة من النافورات التي كانت موجودة في ربوع الأندلس، مع أن فرنسا ومع أن أوروبا المجاورة المتاخمة للأندلس قديما كانوا يحرمون على أنفسهم الغسل بالماء. الارتسال بالماء ربس من عمل الشيطان عندهم في الوقت الذي كان فيه عدة آلاف من النافورات في الميادين العامة. دعك من الأمور التي حض عليها الإسلام من الغسل الواجب على كل محتلم في كل أسبوع، لأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم في كل جمعة كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سوى ما يتبع ذلك من أغسال الجنابة وأغسال الطهور من الحيض ومن النفاس وأغسال الابتراد وأغسال الخروج من حد القذارة إلى حد النظافة والخروج إلى حد التجمل والتزين والتصنع لزوجة أو لولد إلى الوضوء الذي يشمل النظافة 5 مرات في كل يوم على أقل تقدير عند المسلم التقي النقي الطاهر. كانوا ينظرون في ذلك الوقت وما هو منا ببعيد، ينظرون إلى الماء على أن الغسل رجس من عمل الشيطان، يحرمون ذلك ولا يقربون من عانة ولا من إبط ولا يزيلون وسخا عن جسد. هذه الأمة بحضارتها قد رفعت هذا المستوى لمجرد الجوار، وذلك من فضل الله رب العالمين، ليقف هذا الأغتم الأغعم لكي يقول اليوم إن حضارة الإسلام حضارة رديئة، حضارة لا قيمة لها، ثم ليتطاول باللسان الدنيس النجس على حضارة محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما اجترأ أحد أن يتكلم بهذه الصورة إلا عندما زالت الروح، الروح الحقيقية من هذه الأمة فتمزقت بدداء، ففرد بهذه الأمة بنزقها بمكوناتها الضعيفة أعداؤها فالتهموها شيئا من بعد شيء، ولكن هذه أمة مرحومة في مبدئها وفي منتهاها، وعسى الله رب العالمين أن يقيض لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، في موقف مشرف وشجاع وعظيم للقيادة المصرية بينت فيه أنها لا تقبل أبدا ولا ترضى أن تنضم مصر إلى التحالف الذي تزعم أمريكا ومن معها وانضم إليها من الصليبيين أنه تحالف لحرب الإرهاب. في مبادرة شجاعة وباسلة أعلنت القيادة المصرية أنها لا تقبل أبدا أن يكون لها أي لون من ألوان الانتساب إلى مثل هذا التحالف، بل إنها أعلنت في وضوح بهذا الموقف أنها ضد أمريكا، لأن أمريكا تقول: من لم يقم معنا فهو علينا، والإدارة المصرية والقيادة المصرية تقول: لسنا معكم إذن فنحن عليه، لأن الرجل الكبير في واشنطن يقول: هذه حملة صليبية جديدة. هكذا بدرت من فمه بقدر الله رب العالمين، يقول: حملة صليبية جديدة يشنها الغرب الفاجر على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها حملة متفردة عن جميع الحملات السابقة. صحيح أنه كان في الحملات الصليبية السابقة التي شنها أهل الغرب على أهل الإسلام، صحيح أنه كان في هذه الحملات خونة من المسلمين ومن نصارى الداخل، ولكن الجملة من المسلمين ومن نصارى الداخل كانوا جميعا ضد الحملات الغربية الصليبية. صحيح أنه كان هناك مواضع يمكن أن تأتي فيها الخيانة ضد أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضد الأرض وضد العرض وضد العرق وضد المقدسات وضد الضمير الحي الإنساني الذي تعبر عنه وتعرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن ذلك كان كذلك، ولكنه كان على المضرة محصورا، وكانت الخلافة قائمة، والروح العامة روح الأخوة وروح المحبة العامة بين المسلمين، فاربطوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برباط واحد، وتجعلهم في حزمة واحدة وفي خندق واحد، مصير واحد ومستقبل واحد، من ماض واحد بحاضر بائس واحد. صحيح أنه كانت هناك خيانة، ولكن هذه الحملة الجديدة الصليبية الأخيرة إن شاء الله رب العالمين، والتي سوف تندحر على صخور المقاومة الباسلة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أنه كان الأمر كذلك على أمر من الندرة في الخيانة، ولكنهم يريدونها اليوم استغفالا للمسلمين، أن تكون بأيدي المسلمين أنفسهم، بأيدي المسلمين أنفسهم وهيهات. فهذا مثل كما قلت عسى أن يحتدى، تضربه قيادة المصري برفضها لهذا التحالف، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يأتي التأصيل الشرعي من القيادة الدينية في مصر أيضا. فهذا شيخ الأزهر وهذا المفتي، مفتي الديار المصرية، يعلنانها صحيحة مدوية بصرخة تكاد تصم الآذان وتوقظ من غلبت عليه الظنون بنوم البلهاء، يعلنانها مدوية شامخة إن شاء الله رب العالمين في ميزان حسناتهما يوم الدين، يعلنان أن الدخول في هذا التحالف إثم عظيم وجريمة عسى ألا تغتفر عند الله رب العالمين، لأن الأمر إذا ما أريد أن يكون على العدالة المطلقة فينبغي أن يحاسب الجاني على ما اقترفت يداه. فهذا هو العدل في جميع الشرائع وفي جميع الأديان، بل وفي القانون الوضعي الذي هو من صنع الإنسان، ألا يؤخذ إنسان بجريرة غيره، وألا يحاسب الآخر على جريمة سواه، وأن يكون أمر العقاب واقعا على من يستحقه، وإلا فهو الظلم الذي ينفر المرء منه، وإلا فهو الجور الذي يحاول المرء أن يكون آتيا بنقيضه، وما ذلك إلا دعوى مدعاه. فالحمد لله رب العالمين أن أبقى علينا ها هنا في مصر أمثال هذه المواقف التي نسأل الله رب العالمين أن تكون عامة على مستوى العالم الإسلامي، لا على مستوى العالم العربي وحده، إنه على كل شيء قدير ولا غرو. فمصر هي الصخرة التي انكسرت عليها موجات الصليبيين الأولى، وهي أيضا التي انكسرت عليها أمواج زحف التتار المشرقيين. مصر التي جعلها الله رب العالمين شامخة في تاريخ هذا الشموخ، عسى أن تكون آتية في الأواخر بما أتت به قبل في الأوائل، إنه على كل شيء قدير. وربك يبعث في الموات حياة، وربك يحيي العظام وهي رميم، وهو على كل شيء قدير. اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا، هيئ للأمة من أمرها رشدا، هيئ للأمة من أمرها رشدا. اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا، هيئ للأمة من أمرها رشدا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واستر عورات المؤمنين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدام المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين صفوف المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع شمل الأمة على ما تحبه وترضاه. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم. اللهم نجِّ المسلمين من كيدهم. اللهم نجي المسلمين من كيدهم يا رب العالمين ويا أرحم الأرحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللي بين قلوب المسلمين ووحد شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احرسنا واحرس المسلمين جميعا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.